موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 9 من شهر رجب من 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا وإياكم أيها الفضلاء في أحكام الحج، حيث وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الطواف وما يكون فيه من آداب وشروط ونحوها، قال بعد ذلك: ثم يستلم الحجر، أي إذا انتهى من الطواف وصلى 2 ركعتين فإنه يعود فيستلم الحجر. وهنا ذكر الاستلام ولم يذكر التقبيل، وتقدم أن الاستلام بمعنى المسح. ما الدليل على هذه السنة أنه بعد أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة يصلي 2 ركعتين ثم يعود فيستلم الحجر؟ الدليل على ذلك قول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، والمقصود بالركن هنا الحجر. فهذه من السنن التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثمة خلاف بين أهل العلم، هل هذه السنة بعد كل طواف أم ذاك مقتصر بطواف القدوم؟ فذهب الجماهير إلى أن استلام الحجر بعد الطواف وصلاة 2 ركعتين إنما يكون بعد طواف القدوم فقط، وقد نبه إلى هذا ورجحه النووي رحمه الله تعالى. والمقصود هنا طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم للقارن وللمفرد، وطواف العمرة للمتمتع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يستلم الحجر بعد كل 2 ركعتي طواف مطلقا، حتى ولو كان طواف وداع أو طواف إفاضة، وهذا مرجوح والصواب الأول، لأن هذا مرده إلى النقل، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع بعد 2 ركعتين فاستلم الحجر إلا في هذا الطواف، ولم ينقل عنه في غيره. قال رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه، بعد أن يعود فيستلم الحجر فإنه يذهب إلى الصفا ليبدأ بالسعي بين الصفا والمروة. قال رحمه الله: يخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا، وهو باب بني مخزوم. لما خرج من هذا الباب؟ يظهر أنه خرج منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا، ولم يقصده بعينه كما قصد دخول مكة من أعلاها مثلا، وإنما هنا لعله دخله وخرج منه إلى الصفا لأنه أقرب الأبواب إليه بعد أن صلى 2 ركعتين واستلم الحجر، كان أقرب الأبواب هو باب الصفا. وهذا يشعر بأن الصفا أو الصفا والمروة كانتا معتزلتين عن البيت، فالبيت في موقع والصفا والمروة في موقع آخر وبينهما باب، وهذا ما نص عليه كثير من العلماء. ولأجل هذا سمح للحائض بأن تسعى بين الصفا والمروة، ولم يسمح لها بأن تطوف، على أنه قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل منعها من الطواف لأنه يشترط للطواف أن تكون طاهرة، أو منعها من الطواف لأن الحائضة لا تدخل المسجد، وهذا أعظم مسجد، فلهذا سمح لها بأن تذهب إلى المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، فهو منعزل وبينهما باب. ورجح الثاني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والذي يعنينا هنا أن يقال إن كان المقصود من منعها لأنها لا تدخل المسجد، فالآن الصفا والمروة صارت من المسجد، والفقهاء المتقدمون قد نصوا على أن الحائض لها أن تسعى، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهو سمح لها بكل الأركان والسنن ما عدا الطواف ما يتعلق به، فدل هذا على أنه يجوز للحائض أن تسعى، وهذا ما نص عليه عامة العلماء. لكن إذا جعلنا العلة في منعها من السعي من الطواف هو أنها في المسجد، وأن المسعى إذ ذاك في غير المسجد، فاليوم تنطبق هذه العلة أيضا على المسعى فتمنع أيضا من السعي، وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل، لكن هذا هو الذي يظهر من خلال ما تقدم من تعليل العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا على كل حال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم الذي هو باب الصفا، وذهب إلى جبل الصفا وهو يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وجاء عند النسائي أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر. وأما ما في مسلم في حديث جابر فهو جاء بلفظ الخبر: أبدأوا، يعني أنا أبدأ وأنتم أيضا تبدأون بما بدأ الله به، وهو يشير إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة. وهل يقرأ هذه الآية كلما ذهب إلى الصفا في كل أشواطه؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، وإن كان الأقرب أنه إنما قال ذلك مرة. والذي أوهم أنه قاله في كل مرة هو ما جاء في آخر وصف السعي بين الصفا والمروة، أنه لما ذكر المروة ذكر أنه فعل عندها، أو أنه فعل ذلك كلما أتى أو ما شابه ذلك، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى. فأشكل هذا على بعض العلماء عندما ذكر جابر هذا أنه يفعل هذا كلما ذهب، ففهموا أنه من ضمن ما يفعل أن يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة. والأظهر أنه إنما يقصد بقية السنن، أي أنه كلما أتى إلى الصفا كما سيذكر المصنف بعد قليل أنه يرقى الصفا ويكبر ويقول ما ورد من لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهل المقصود بحديث جابر أنه كلما أتى فعل ذلك ما يعني أن يرقى وأن يدعو وأن يكبر وأن يوحد إلى آخره، أو المقصود أيضا أنه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ الظاهر أنه الأول، وأنه لم يكرر إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما أنه لم يكرر أبدأ بما بدأ الله به. ولعل قوله أبدأ بما بدأ الله به جاء تعقيبا على قراءته عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كأنه يقول للصحابة: أنا أتمثل القرآن، فالقرآن أمرني أن أبدأ بالصفا، أنا أبدأ بالصفا. حديث جابر رضي الله عنه هو أطول الأحاديث في وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العمدة في هذا الموطن. فجاء فيه قال جابر رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن فاستلمه كما تقدم معنا، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. هذا الآن لفظ مسلم. عند النسائي: وكبره ثلاثا، وكبره ثلاثا. وهذه الزيادة عند النسائي صححها الألباني رحمه الله تعالى، قال: وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هناك رواية أيضا فيها زيادة: يحيي ويميت وصححها أيضا جمع من العلماء، فيكون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك. قال جابر مثل هذا ثلاث، قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، يعني حتى إذا خرج من ما بين العلمين مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. وفيه دلالة على أنه لم يرفع يديه ويدعو في آخر لقاء له بالمروة، حيث إن جابر قال إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال لرسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واحدة في الأخرى، ثم قال دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، بل لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. قد تقدم معنا ذكر هذه المسألة، وهل قلب النسك من الإفراد أو القران إلى التمتع واجب أو مستحب، أو واجب على الصحابة ومستحب على غيرهم، خلاف بين أهل العلم. وقد تقرر في اللقاء الماضي أن الأقرب أنه واجب على الصحابة، ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب لمن جاء بعدهم. ويبقى قوله لا بل لأبد أبد، أي مشروعية قلب النسك إلى العمرة، يعني إلى التمتع، لا الوجوب، لا الوجوب، لأن الوجوب إنما كان خاصا بالصحابة، وقد مر ذكر هذه المسألة بالتفصيل. قال رحمه الله فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نلاحظ هنا مجموعة من السنن أشار إليها المؤلف، وذكرتها من حديث جابر رضي الله عنه. فهذه السنن أولا الصعود على الجبل، فيسن لك إذا وصلت إلى الصفا أن تقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم تصعد على الصفا، وهو جبيل صغير وقد هدم أغلبه ولم يبق منه إلا يسير كما هو معلوم، وهو الآن مسهل ومتاح لأن تصعد عليه. ما حكم الصعود على الجبل؟ الصعود على الجبل سنة وليس بواجب، لأنه إنما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يلزم به، وإنما الواجب أن تصل عقباك إلى بداية الصفا. إذا وصلت عقباك إلى بداية الصفا فقد تم لك ما لزمك من البدء من الصفا. أما الصعود إلى الصفا إلى الجبل أو إلى هذا الجبيل الصغير فهذا مسنون. طيب هل يدخل معنا النساء في ذلك؟ الجواب لا، النساء لا يدخلون معنا في مشروعية الصعود على الصفا، الأقرب أن هذا للرجال، الأقرب أن هذا للرجال. لكن إن صعدت المرأة أول الصفا لتكون مع زوجها مثلا أو مع ولدها أو مع محرمها حتى لا يفترقا فالأمر في هذا سهل، لكن الظاهر الله أعلم أن الصعود هذا مختص بالرجال، ومن أهل العلم من جعله للرجال والنساء على حد سواء. السنة الثانية أن تستقبل القبلة لما تقدم في حديث جابر، ويكون صعودك إلى أي حد؟ حتى ترى البيت، حتى ترى البيت، يعني تصعد حتى ترى البيت. ما فائدة الصعود؟ هو أن تستقبل القبلة، فإذا صعدت فرأيت البيت استقبلت القبلة. ثالثا ترفع يديك، وهذا قد جاء في بعض الروايات، قد جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وهذا هو الأقرب، ولعموم الأدلة في ذلك، فإن رفع اليدين عند الدعاء سنة بإجماع المسلمين من حيث الأصل، وإن كان ثم خلاف في بعض المواضع، ولم يأتي نهي عن رفع اليدين هنا فنبقى على الأصل. أضف إلى ذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذا الموضع. ظاهر المذهب عندنا أنه لا يرفع يديه، ظاهر المذهب أنه لا يرفع يديه كما ذكر ذلك الحجاوي في الإقناع. نعم. أما المسح أنه يمسح وجهه نحو ذلك، هل هذا قد هل هذا ثابت يا إخوة؟ تفضل. نعم، يعني أنه إذا صعد على الصفا يرفع يديه ليدعو الإشارة. نعم، الإشارة لم ترد. نعم أحسنتم، الإشارة لم ترد. أيضا المسح هل هو ثابت المسح؟ نعم أحسنتم، يعني المسح قد جاء في بعض الروايات لكن ثم خلاف في ذلك هل هو ثابت أم لا. وحديث جابر الذي ذكرناه وسقناه من رواية مسلم لم يذكر ذلك، فعلى كل حال الأقرب أنه لا يمسح لعدم الثبوت، وإن ثبت ذلك بسند آخر لعلنا نذكره لاحقا، لكن الذي يظهر الآن أنه يصعد واستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يوحد الله ويكبره ثلاثا ثم يقول الدعاء الوارد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء ثم يعيد هذا الدعاء هذا الذكر والدعاء ثم الذكر والدعاء ثلاث مرات. نعم، ظاهر المذهب كما ذكر هذا الحجاوي في الإقناع أنه لا يرفع، ثم استظهر الحجاوي أنه يرفع بناء على ثبوت ذلك عنده، فكأنه يقول المذهب عدم الرفع لكن الأقرب هو الرفع بناء على السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، لا الرفع هذا الرفع المعتاد للدعاء وليس الإشارة أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر ثم يمشي. إذا انتهى من ما تقدم حيث يقول لا إله إلا الله، هذا معنى التوحيد الذي جاء في الحديث، وحده يعني قال لا إله إلا الله، وكبره يعني قال الله أكبر. رواية النسائي كما أسلفت أن يكبر ثلاثا كما جاء عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه أنه صلى كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ثم ذكر الحديث. وإذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد أن قال لا إله إلا الله، ثم يقول الذكر الذي ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت إن شاء لوروده في بعض الروايات، أو مباشرة وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم أو أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. إذا انتهى من ذلك نزل إلى العلم الأول، يعني أنه ينزل من الصفا متجها إلى المروة، ثم إذا وصل إلى الوادي وهو الآن قد علم بعلامة خضراء أو لمبات خضر فإنه يشتد. وقد جاء في النساء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الوادي إلا شدا إلا شدا، يعني ما بين الميلين الأخضرين إنما يقطعان بالسير الحثيث والسعي الشديد. وهذا يدخل في الحكمة من الرمل الذي تقدم معنا ومن الاضطباع وهو إظهار القوة والشدة. ويقال إن أصل ذلك أن هاجر زوجة إبراهيم عليهما السلام كانت قد سعت في هذا الموضع، ومعلوم أن الحج قد أخذ كثير من أركانه وأدابه من إبراهيم عليه السلام وهاجر ونحو ذلك، والمقصود أنه يسعى سعيا حديثا. هذا السعي خاص بالرجال أيضا ولا يدخل فيه النساء. ويلاحظ إخوة أن الشارع الحكيم قد دعا المرأة إلى أن تكون أكثر احتشاما وأكثر عفافا، ولهذا المرأة لا ترفع صوتها، والمرأة لا تسعى، المرأة لا ترمل، المرأة لا تضطبع كما هو معلوم إلى آخره، وإنما هذا خاص بالرجال. وقد قال الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، فالأحكام وإن كان في الأصل أنها تتساوى إلا أنها تتفاوت إذا اقتضت الحكمة ذلك، وهذا منها. إذن الذين يسعون هم الرجال. فإذا قال إنسان أنا مع امرأتي أو مع ابنتي فماذا أصنع؟ هل أسعى أم لا؟ فهنا إن كان سعيك لا يضر بها بأن تسعى وهي تمشي ثم تنتظرها بعد ذلك فعلتما السنة، وإن كان سعيك وتركها وحدها مما يضر بها كأن تكون مثلا عمياء أو أنها لا تحسن المشي أو في زحام شديد أو تخشى الضيعة فإنك حينئذ تفوت هذه السنة للمصلحة فلا بأس وتمشي معه ولك أجر النية حينئذ. ماذا تقول أثناء السعي؟ لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت عن بعض صحابته، فقد جاء عند البيهقي بإسناد جيد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول بين العلمين اللهم اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم. فمن قال هذا الذكر بناء على وروده عن صحابي جليل من غير نكير فلا حرج عليه، ومن أهل العلم من استحبه. قال رحمه الله تعالى ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر ثم يمشي، يعني إذا انتهى من العلم الأخضر الثاني فإنه يمشي حينئذ. ويرقى المروة، تفضل. أحسنتم، الشيخ الآن ينبهني إلى كلام في الحاشية، ذكر الهبدان وفقه الله في الحاشية، قال ظاهر كلامه أنه لا يسعى سعيا شديدا حتى يحاذي العلم الأول، وهو أحد الوجهين. والمذهب أنه يبدأ بالسعي الشديد إذا بقي بينه وبين العلم الأول ستة أذرع، وقد صرف الشارع عبارة الماتن لتوافق المذهب. إذن الماتن ذكر أن السعي إنما يكون إذا بلغت العلم وإذا بلغت الميل الأخضر، ويرى علماء المذهب أن السعي يكون قبله بيسير. والظاهر من حديث جابر ومن حديث النسائي المتقدم أن السعي كان عند العلم، أن السعي كان عند العلم، ولعل علماء المذهب يقصدون التهيؤ لذلك. قال رحمه الله ويرقى المروة، يرقى المروة يقال هنا ما قيل في الصفا، ولذلك قال ويقول ما قاله على الصفا، فعندما يرقى المروة يقول ما قاله على الصفا، غير أنه لا يتلو الآية على الأظهر ولا يقول أبدأ بما بدأ الله به، وهذا أمر ظاهر لأنه إنما بدأ بالصفا. أما الذي يقول على الصفا فهو أنه يعني يفعل كما فعل هناك من استقبال القبلة ومن رفع اليدين ومن التكبير، أول شيء التوحيد لا إله إلا الله ثم التكبير ثلاثا ثم الذكر الوارد في ذلك ثم الدعاء، ويكرر هذا ثلاثا. قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، أي كما سعى في بين الميلين الأخضرين وهو منطلق من الصفا إلى المروة، فكذلك هنا سيسعى بينهما إلى الصفا ويمشي في موضع المشي. قال يفعل ذلك سبعا، وقوله سبعا كيف يحسب؟ قال ذهابه سعية ورجوعه سعية، وهذا ما ذهب إليه عامة العلماء ونقل ذلك اتفاقا، هذا ما ذهب إليه العامة يعني عامة العلماء، وبعضهم نقل ذلك إجماعا عن سائر العلماء. وفي المسألة خلاف يسير ضعيف جدا، لقد نقل عن ابن جرير رحمه الله تعالى أن الشوط يحسب بالذهاب والرجعة، يعني تذهب وترجع فيكون شوطا، ثم تذهب وترجع يعني من الصفا إلى الصفا يكون شوطا، قياسا على الطواف، لأنك في الطواف من الحجر إلى الحجر، فكذلك هنا. ولا شك أن هذا لا يسوغ فيه الخلاف، لا يسوغ فيه الخلاف. أيضا نقل أن ابن حزم رحمه الله تعالى كان يرى ذلك، لكني ما رأيت هذا في المحلى، ولعله في منسك له خاص. والذي دلنا على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، فابن القيم في الزاد وقد أبدع كثيرا عندما ذكر ما يتعلق بمسائل الحج، وكان يرد على ابن حزم في بعض المواطن وفي بعض المسائل، فلعل لابن حزم رحمه الله منسكا خاصا. أحسنت، نعم، يشير الشيخ إلى أن له منسكا مطبوعا، فابن القيم رحمه الله وصل إليه هذا المنسك فرد عليه حينئذ، لكنه لم يذكر هذا في المحلة. المقصود أن ابن حزم وكذلك ابن جرير الطبري وبعض الشافعية يرون أن السعية إنما تحسب من الصفا إلى الصفا قياسا على الطواف، وابن قدام رحمه الله في المغني ذكر أن هذا خطأ، يعني لم يسوغه خلافا، لم يجعله قولا في المسألة، وإنما جعله وهما وخطأ ممن قال به. ومن أظهر ما يكون أن يقال لو كانت السعي الواحدة تحسب من الصفا إلى الصفا لكان انتهاء السعي أين؟ إلى الصفا. ومعلوم بالإجماع أن انتهاء السعي في المروة، وهذا من أقوى ما يمكن أن يقال في هذا. إذن ما نقل عن ابن جرير وغيره من أن السعي يكون من الصفا إلى الصفا عن السعي الواحدة فهذا خطأ ولا يصلح قولا، ولهذا الأقرب أن يقال بالإجماع، أن يقال بالإجماع السعي الواحدة من الصفا إلى المروة والثاني من المروة إلى الصفا. قال رحمه الله بعد ذلك مفرعا على هذه المسألة: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. وهذا يحصل يا إخوة أحيانا حتى في زمننا مع وجود يعني اللوحات ومع وجود الأشياء المكتوبة، إلا أنه يقع الخلل، وقد سمعت من يسأل عن هذا. فبعض الناس ربما يبدأ بالمروة، فكيف يصنع؟ إذا بدأ بالمروة فإن سعيه صحيح لكنه يكون ناقصا. إذا بدأ بالمروة إلى أن يصل إلى الصفا في الشوط السابع فنقول الشوط الأول لا يحسب لك، فتكون قد سعيت ستة ويبقى عليك واحد. فإن كان سؤاله هذا بعد زمن، يعني سألنا هذا السؤال بعد فترة من الزمن وقال والله أنا سعيت من المروة وانتهيت إلى الصفا ولم أتبين ذلك إلا بعد ذلك بساعات، فماذا أصنع؟ فنقول هذا ينبني على خلاف العلماء في ذات السعي، هل تلزم الموالاة بين أشواط السعي أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بالتفصيل في حينه وهو بعد قليل إن شاء الله تعالى. ما الدليل على أن السعي المتقدم من المروة إلى الصفا يكون صحيحا ولكن لا نحسب الشوط الأول؟ أما عدم حسبة الشوط الأول فهذا ظاهر، لأنه قد خالف السنة حيث قال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به، ولفظ مسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد الشوط الأول. أما بقية الأشواط فقد وقعت صحيحة، فهي من الصفا إلى المروة وقد نوى السعي ولا يضره الخطأ الأول من حيث يعني بقية الأشواط، فبقية الأشواط تحسب له، أما الشوط الأول فهو الباطل لما تقدم من الأدلة. قال رحمه الله: ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ذكر رحمه الله تعالى ثلاث سنن في هذا الركن وهو السعي بين الصفا والمروة. السنة الأولى الطهارة، فيسن أن يكون متطهرا من أمرين: من الأحداث ومن الأنجاس والأخباث. فيكون متطهرا من الأحداث بأن يتوضأ ويرفع حدثه الأصغر، وإن كان عليه حدث أكبر بأن يغتسل ويرفع حدثه الأكبر. لما لم نقل هنا بأن هذا شرط كما قلناه شرطا في الطواف، أو كما قاله جمهور العلماء، كما جعله جمهور العلماء شرطا في الطواف؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض بأن تسعى، حيث قال لعائشة: افعلي كل ما يفعله الحاج، افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقد أذن لها بالسعي ضمنا، ومعلوم أن الحائض عليها حدث أكبر وهو الحيض، فدل هذا على أن من كان عليه حدث أصغر من باب أولى، من باب أولى. وهذا كله يا إخوة عن السماح للحائض على يعني على القول بأن المسعى لم يكن إذ ذاك من البيت، إذا جعلنا الحكمة عدم دخول الحائض إلى البيت أو إلى المساجد، أو نقول إن السعي أصلا لا يشترط فيه الطهارة حتى ولو كان من البيت، فيبقى الإشكال في دخول البيت من غير طهارة لا في إبطال السعي، لا في إبطال السعي. والمقصود أن الطهارة سنة، الطهارة من الأحداث ومن الأنجاس سنة. ولهذا لو قال الإنسان: قد سعيت على ثوبي نجاسة، قد سعيت وأنا محدث، فنقول سعيك صحيح بالاتفاق. قال رحمه الله تعالى: والستارة. الستارة يعني ستر العورة، فهو شرط في الطواف عند الجمهور لكنه ليس شرطا في السعي بل هو مسنون، وهذا محل إجماع. وأهل العلم قد ذكروا غير الإجماع، ذكروا دليل آخر، قالوا لأنه إذا كان شرط الطهارة قد سقط عن الساعي فلأن يسقط شرط ستر العورة من باب أولى، فلأن يسقط شرط ستر العورة من باب أولى. قال رحمه الله: والموالاة. قبل ذلك قوله إن ستر العورة سنة لا يعني أن الإنسان يتعرى أو ما شابه ذلك، لكن المقصود لو أنه سعى وقد ظهرت عورته مثلا، أو ما كان عنده من الثياب ما يستر فخذيه ونحو ذلك، فهل يقال ببطلان السعي كما قيل ببطلان الطواف عند الجمهور؟ فالجواب لا، لأنهم اتفقوا على أن ستر العورة هنا سنة، أي من حيث تعلقها بالسعي، لا أن ستر العورة سنة مطلقا. تعلمون أن ستر العورة واجب أصلا، الإنسان يلزمه، المسلم يلزمه ستر عورته حتى وإن لم يكن في عبادة، حتى وإن لم يكن في عبادة. وإنما المقصود هنا لو أنه سعى من غير أن يستر عورته، فمقتضى قولنا إنه سنة يعني أن سعيه صحيح. قال رحمه الله: والموالاة، أي وكذلك يسن الموالاة. ماذا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال المحقق: ظاهر كلامه أن الموالاة بين أجزاء السعي سنة. يعني ربما فهم من كلام الحجاوي أن قوله والموالاة يعني والموالاة بين أشواط السعي، فله أن يسعى الشوط الأول ثم مثلا يمكث ساعات ثم يسعى الشوط الثاني وهكذا. فيقال إن كان هذا مقصود الحجاوي هنا فهذا خلاف المذهب يقينا، لأن علماء المذهب قد نصوا على أن الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحة السعي، قد نصوا على ذلك. لكن البهوتي رحمه الله في الروض المربع قد صرف قول الحجاوي إلى أن المقصود هنا بالموالاة أي الموالاة بين السعي والطواف، أي الموالاة بين السعي والطواف، أي أنه لا يمكث فترة طويلة ما بين الطواف والسعي، بل يوقع السعي بعد الطواف، بل لابد أن يوقع السعي بعد الطواف. صار عندنا إخوة الآن مسألتان بل ثلاث. المسألة الأولى: ما حكم الموالاة بين أشواط السعي؟ فنقول شرط للصحة عند المذهب، عند علماء المذهب. فإن قيل الحجاوي قال هنا سنة وتسن الموالاة، فيقال البهوتي رحمه الله صرف كلام الحجاوي ليوافق المذهب، فجعل قصده هنا أي الموالاة بين الطواف والسعي، بين السعي والطواف. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الموالاة بين الطواف والسعي يعني أن يوقع السعي بعد طواف مباشرة من غير فرق طويل عرفا، فنقول هذا هو السنة، هذا هو ما نص عليه أنه سنة. طيب، الثالث هو: هل يلزم أن يكون السعي بعد طواف أو لا يلزم؟ هل يلزم أن يكون السعي بعد الطواف أو لا يلزم؟ عند علماء المذهب نعم، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف، بل هو عند الجماهير. وأشكل على من رأى هذا الرأي قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله سائل: سعيت قبل أن أطوف، على القول بتصحيح هذه الرواية في يوم النحر، قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فحمله جمع من الجمهور إلى أنه خاص بيوم النحر، يعني أن يوم النحر يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، أما بقية الأيام فلا بد أن يكون السعي بعد طواف. ومن أهل العلم من قال بل هذا السعي قد سبق بطواف، وهو طواف القدوم، وهو طواف القدوم، فيكون حينئذ قد سبق بسعي، لكنه قد يكون فقد شرط الموالاة. لكن هل الموالاة شرط؟ لا، الموالاة ليست شرطا، ومن ثم يكون السعي قد وقع بعد طواف. لكن إخوة، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الجواب هل كان يعلم أن السائل قد سعى، قد طاف طواف القدوم؟ ربما أنه لم يطف طواف القدوم، فيجاب بأن يقال أجابه بالأغلب، لأن الأغلب من الصحابة حولوا إلى ماذا؟ إلى عمرة. ومن لم يحول لأنه ساق الهدي فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وماذا صنع عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت؟ طاف طواف القدوم. وهذا هو الأظهر، أنه إنما وقع السعي بعد طواف. تفضل. جميل، أحسنتم، هذا ذكره العلماء، قالوا إن قوله افعل كل ما يفعله الحاج من ذلك السعي لأنها ستسعى دون طواف، فيجاب بما أجبنا به سابقا، بأن يقال قد طافت لا ما طافت طواف القدوم. الصحيح أنها ما طافت لأنها حاضت رضي الله عنها، وكانت حيضتها قبل الطواف، ولو كانت حيضتها بعد الطواف لأكملت ماذا؟ لأكملت متمتعة، ولكن حيضها كان قبل الطواف. وهذا يوجه القول بجواز تقديم السعي على الطواف وإن لم يسبق بطواف، يعني بتقديم السعي على الطواف حقيقة. وهي مسألة نزاع بين العلماء، ولا شك أن الأولى والأكمل ألا يفعل الإنسان، لكن لو فعل وقال فعلته مقتديا بقوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، وبقوله لعائشة افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن تطوفي البيت، لكان له وجه. أما الجماهير فأبوا ذلك. قال رحمه الله: والموالاة، تقدم أن الموالاة بين أشواط السعي شرط للصحة، وأما الموالاة بين السعي والطواف فهذا سنة. قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. الآن بعد أن ينتهي من السعي بما تقدم من الأوراد التي جاءت وطريقة السعي إلى آخره، فينقسم الحجاج إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المتمتعون الذين ساقوا الهدي، والقسم الثاني المتمتعون الذين لم يسوقوا الهدي، يدخل نعم، والقسم الثالث المفردون والقارنون. فصار عندنا الآن ثلاثة: متمتع ساق هدي، متمتع ما ساق هدي، الثالث القارن المفرد. أما المتمتع الذي لم يسوق الهدي فماذا يصنع هنا؟ يقصر من شعره ولا يحلق، يقصر من شعره. لماذا؟ لأنه سيحلق في يوم العيد، وهذا يا إخوة يكون لمن كانت عمرته قريبة من حجه، كما كان فعل الصحابة، فإنهم كما لا يخفى على شريف علمكم إنما جاءوا في آخر ذي القعدة، بخلاف ما لو اعتمر المتمتع في أول أشهر الحج مثلا. لو اعتمر المتمتع في شهر شوال أو في أول ذي القعدة، فإنه يغلب على الظن أنه سيأتي يوم عشرة وشعره كثير، فهل يقال بأنه يحلق حينئذ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ثلاثا، أو يقال إنه يقصر لحديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ما حلق في هذا الموطن؟ هذا محل نزاع، والأقرب الأول وهو أنه يحلق إذا طالت المدة، لأنها يعني لأن التقصير إنما كان لعلة ظاهرة وهو قرب الحلق، هو قرب الحلق. أما وقد بعد فإن السنة أن يحلق في النسكين، فيحلق في نسك العمرة ويحلق في نسك الحج، لأن العلة من التقصير حينئذ غير موجودة وهي قربه من الحلق. واضح يا جماعة؟ هذا ما يتعلق الآن بالقسم الأول وهو المتمتع إذا ساق الهدي. طيب المتمتع الذي لم يسق الهدي ماذا يصنع؟ المتمتع الذي لم يسق الهدي انتهينا منه. المتمتع الذي ساق معه الهدي فهل يقصر هذا؟ لا، ولا يلمس شعره لا بتقصير ولا بحلق. حتى متى؟ حتى يبلغ الهدي محلة. وقد يلغز فيقال متمتع لا يحل له أن يحلق رأسه بعد أن يعتمر. فالجواب المتمتع الذي ساق الهدي فإن حكمه حكم القارن، فإن حكمه حكم القارن، فينتظر حتى يأتي يوم النحر ويحلق مرة واحدة، فيكون حاله حال القارن والمفرد. ومرد هذه الأقسام الثلاثة إلى قسمين من حيث الحكم: من يقصر بعد العمرة وهو من المتمتع الذي لم يسوق الهدي، والنوع الثاني هو من لا يمس شعره إلا يوم النحر، وهم ثلاثة أنواع: متمتع ساق هديا، والقارن مطلقا ساق أو لم يسق، والمفرد. فهؤلاء لا يمسون شعورهم بعد أن يطوفوا ويسعوا، بعد أن يطوفوا ويسعوا، بخلاف المتمتع الذي لم يسق الهدي فإنه يطوف طواف العمرة، يسعى سعي العمرة، يقصر حتى يحل. وهذا أيضا قد يلغز به فيقال متمتع لا يحل إلا يوم النحر، وهو المتمتع الذي ساق الهدي، لأنه يا أخو جاءنا الآن باعثان له. باعث الأول أنه متمتع، والأصل أنه متمتع إنما سمي بذلك لأنه يتمتع بين النسكين، والباعث الثاني أنه قد ساق معه الهدي فأشبه القارن. نعم، المتمتع الذي معه هدي الذي ساقه فلا يتحلل إلا مع القارن، هذا هو الأقرب. وإن قد يعني وإن كان ينتابه أمران ويدفعه باعثان، لكن الأقرب أنه يلحق بالقارن فلا يمس شعره إلا يوم النحر. هنا المتمتع لم يسوق الهدي، ما تفضلت به الآن من أن المتمتع الآن قد وكل جمعية معينة بأن تخرج عنه الهدي، هنا لم يسوق الهدي، فحينئذ إذا انتهى من السعي قصر وجوبا حتى يكون قد انتهى من عمرته، ثم يحل الحل الأكبر ويفعل ما يشاء حتى إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. نعم، نعم، أن يسوقه من بيته أو من عند ميقاته ونحو ذلك. نعم. إذا بدأ بالمروة ومضى عليه زمن فإنه على المذهب يكون سعيه باطلا. نعم، على المذهب يعيد السعي، على المذهب يعيد السعي، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى أيضا بإذن الله تعالى ونذكر فيها الراجح. قال رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. فإذا قصر المتمتع الذي لم يسوق الهدي قد حل الحل كله أو بعضه يا جماعة، كله الحل كله، وهذا الذي كان محل يعني محل تردد عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحولوا حجهم إلى عمرة ليحلوا الحلة كله، وكان اعتراضهم أيها الإخوة من وجهين. الوجه الأول أنه لم يكن في الجاهلية عمرة أثناء الحج، ما كان هناك عمرة أثناء الحج، فهم استغربوا وتعجبوا كيف تكون عمرة أثناء الحج، نحن أتينا للحج، حتى صرح بعضهم فقال إنما أتينا للحج، كيف نجعل حجنا عمرة؟ الأمر الثاني أنهم رضي الله عنهم كانوا يتهيبون أن يلقوا نساءهم في هذه المواطن المقدسة، ولذلك قال بعضهم يعني نذهب يعني إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني أنهم يقولون كيف نعافس النساء ونحن في موسم حج، على أنهم يمتنعون ولا يقربون النساء طيلة فترة الحج، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد كسر ما كان عليه الجاهلية، أراد أن يكسر ما كانوا عليه من عدم العمرة في الحج، وأراد أيضا أن يكسر تحفظهم في غير موقع التحفظ، وهذا عجيب، يعني كما فعل الخوارج يقتلون الحسين ويعني مع الفارق، لكن الذي أعنيه أن الجاهليين كانوا يتشددون في بعض المواطن ويفعلون ضد ذلك تماما في مواطن أخرى، فهم أنفسهم الذين كانوا يعني يحمون الحجاج ويذودون عنهم ويحرصون على راحتهم ويسقونهم، حتى إذا انتهى موسم الحج عادوا إلى القتال وإلى سبي النساء وإلى فعل ما يفعلونه من المنكرات. فلما جاء دين الحنيف أقر النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلح إقراره وغير ما لا يمكن إقراره عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يا إخوة أن تعجب الصحابة من عدم يعني وترددهم في قلب حجهم إلى عمرة هو من هذا القبيل، هو من هذا حيث قد استقر في أذهانهم ما استقر من أنه لا عمرة في الحج وأن النساء لا يقربون في الحج. وسيأتي أيضا ما كان يفعله الجاهليون وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما منعه في غير هذا الموطن، في غير هذا الموطن. فمثلا أنه كان عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع لما خرج من عرفة من منى متجها إلى عرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام مضى إلى نمرة ثم خيم فيها وخطب وصلى ثم انطلق إلى عرفة، مع أن جابر رضي الله عنه قال ذهب إلى عرفة ولم يذكر أنه مكث في نمرة. من أهل العلم من قال إنما أراد جابر ذلك ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان يفعله الجاهليون، حيث إن الجاهليين لم يكونوا ينطلقون إلى عرفة مباشرة. وأيضا كان هناك من يسمى بالحمص، وكان لهم يعني، وكذلك أهل مكة كان لهم نسك غير نسك بقية الناس من حيث المكث في مزدلفة أو في عرفة. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل في هذا، لكن الذي أردته هنا يا إخوة أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة يتعمد مخالفة الجاهليين، ويتعمد أن يظهر للصحابة أن هذا الموطن ليس كما كنتم عليه، وإنما اختلف حكمه في الإسلام على نحو ما ذكرنا. إذن قال رحمه الله: قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. أفاد المؤلف رحمه الله تعالى فيما تقدم عدة فوائد، منها أن السنة للمتمتع أن يقصر ولا يحلق حتى يبقى من شعره شيء لنسك الحج، وتبين أن هذا إذا كان هذا قريبا من يوم النحر، أما إذا كان بعيدا كأن كانت عمرته في أول شوال أو أول ذي القعدة ونحو ذلك فإنه يحلق على الأرجح. الأمر الثاني أن المتمتع الذي لم يسق الهدي فإنه يفعل ما تقدم من أنه يقصر أو يحلق إذا كان بعيدا عن يوم النحر. أما إذا كان الأمر الثالث إذا كان المتمتع قد ساق الهدي، فمفهوم كلام المصنف وهو صحيح أنه لا يقصر في هذا الموطن ولا يمس شعره، وإنما ينتظر حتى يحل من الحج. ولذلك قال رحمه الله: وإلا حل إذا حج. وإلا يعني وإن لم يكن متمتعا لا هدي معه، بأن كان متمتعا ساق هديا أو قارنا أو مفردا، فإن كان أحد هؤلاء الثلاثة فإنه لا يقرب رأسه حتى يحل. ومتى يكون الحل؟ تقدم أن الحل الأصغر عند الحنابلة إذا فعل اثنين من ثلاثة، وذهب بعض العلماء أنه يكون بالرمي، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. وقد ظهر هذا وبان معنا في درس مضى أن المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، ومنهم من قال إذا رأى البيت، ومنهم من قال إذا دخل الحرم، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جاء عن ابن عباس أنه كان إذا شرع في الطواف قطع التلبية. لا، هنا نحن نتحدث عن ماذا؟ نعم، عن الطواف الأول أو طواف الورود. نعم، فما قلناه سابقا ينطبق هنا، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ذكره هنا من باب التأكيد. فالمقصود عند ابن عباس على هذا وهو أنه يقطع إذا شرع في الطواف، ومن أهل العلم يرى أنه إنما يقطع إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم، وقد نقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكل دليله. لكن أعجبني من الاستدلالات الجميلة، قال بعض العلماء أن المتتبع للمناسك يلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع التلبية إذا شرع في التحلل، إذا شرع في التحلل أو في سببه. فمثلا في الحج متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الرمي، والرمي يحصل به التحلل عند جمع العلماء عند المالكية ويرجحه كثير من المحدثين، أو هو أحد السببين في التحلل على مذهب الحنابلة، فلو رمى وفعل أمرا آخر تحلل. فإذا شرع في سبب التحلل فإنه ينقطع عن التلبية. كذلك هنا، فسبب التحلل من العمرة ما هو؟ الطواف، يعني هذا بداية التحلل، فهو إذا طاف وسعى تحلل، فقالوا الطواف بداية سبب التحلل، فحينئذ كان من المناسب أن يقطع عند ذلك، يعني عند بدء الطواف. أما ابن عمر رضي الله عنه فإنما كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم، وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. عندنا مجموعة من المسائل بعد أن انتهينا من السعي، نأتي على مجموعة من المسائل قبل أن ندخل في صفة الحج والعمرة. من هذه المسائل: إذا سعى الشوط السابع فوصل الآن إلى المروة، هل يقول الذكر أم لا؟ وتقدم أن الصحيح أنه لا يقول هذا الذكر، فإن جابر رضي الله عنه لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوله إلى المروة قال ذكرا آخر، حيث قال ماذا؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرها. من المسائل أيضا مسألة الطواف بين الصفا والمروة، اللي هو السعي بين الصفا والمروة، هل يلزم أن يكون قبله طواف أو لا يلزم؟ وقد مر ذكر هذه المسألة. أيضا من المسائل مسألة القراءة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يكرر ذلك بمعنى أنه يقولها إذا صعد على الصفا ويقولها إذا صعد على المروة، أو يقولها كلما أتى الصفا، أو يقولها مرة واحدة؟ ثلاثة أقوال، والأقرب أنه يقولها مرة واحدة. أما قول جابر ثم فعل على المروة ما فعل على الصفا، فيظهر منه أنه يقصد استقبال القبلة، رفع اليدين، أن يكبر، أن يوحد، أن يكبر ثلاثا ثم أن يدعو بما ورد، فيظهر أنه هذا الذي يكرر، وليس قوله أبدأ ما بدأ الله به أو إن الصفا والمروة. هل يرفع اليدين؟ هذه المسألة أيضا قد تقدمت، ورفع اليدين قد ثبت بسند صحيح عن البيهقي في سننه رحمه الله تعالى، حيث ذكر أنه صلى رفع يديه، وسند البيهقي هو ذاته سند مسلم في النقل، فالأقرب أنه يرفع يديه، وتقدم أن المذهب عدم الرفع والأقرب الرفع. عندنا أيضا في بعض الروايات إخوة أنه جاء وحمده، يعني وحده وكبره وحمده، وهذه اللفظة عند النسائي أيضا من حديث جابر، لكن عند النسائي وليست عند مسلم. فلما ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى هذا الذكر، بعضهم أوردها بلفظ الحمد لله الذي هدانا، أو الحمد لله على ما هدانا، كأنهم جعلوها من الذكر، لكن إن صححنا هذه اللفظة فيكون المقصود أن يحمد بما يفتح الله به على العبد، كان يقول الحمد لله أو ما شابه ذلك. أيضا مما يذكر العلماء هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن واستلمه. هذا المقصود أنه بعد الطواف، لا بعد الطواف وليس بعد السعي، ولكن لما لم نذكره هناك ذكرناه الآن، وهذا قد جاء في مسند أحمد رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل زيادة يحيي ويميت، وقد تقدم أنها ثابتة عند النسائي. ثم لعلنا أن نأخذ قليلا من صفة الحج والعمرة ونتم ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. بعد أن انتهى من الطواف ومن السعي ومن الحلق والتقصير فيما يتعلق بالمتمتع، وكذلك يشترك القارن والمفرد بطواف القدوم، كان من المناسب أن يتم الآن ما يصنعه المتمتع إذا أتم نسكه، أو ما يصنعه القارن والمفرد. فقال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة. ماذا يقصد بقوله المحلين بمكة؟ المحلين بمكة يعني نعم أهل مكة، أحسنتم، هذا واحد. والثاني من جاء من الآفاقيين وأدى العمرة وصار حلالا. فهذان الصنفان، أهل مكة الذين يريدون الحج، والآفاقيون الذين جاءوا وأدوا العمرة وصاروا حلالا، هؤلاء ماذا يسن لهم؟ قال: الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. إذن يسن لهذين الصنفين أن يحرموا بالحج يوم التروية. فأين المفرد والقارن؟ لما لم يذكرهم هنا؟ قد أحرموا من قبل وما زالوا على إحرامهم، ما زالوا محرمين، فلهذا لم يذكرهم هنا. قال رحمه الله: الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. ما الدليل على الإحرام، على أن الإحرام يكون يوم التروية للحج بالنسبة لأهل مكة لمن أراد الحج منهم، أو للآفاقيين الذين قد أدوا العمرة؟ أيضا حديث جابر في مسلم حيث قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والصلاة كانت فين؟ في منى. والصلاة كانت في منى، هذا على قول بالاتفاق. نعم. أما في الظهر فخلاف، وأما بقية الفرائض فلا شك أنها أنها في منى. فيحرم إذن في هذا المكان الذي هو الأبطح. ومن أهل العلم من يقول بأن الإحرام إنما يكون في الحرم، ويسن أن يكون في هذا المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأبطح. وهل يجزي أن يحرم من غير الحرم؟ ظاهر المذهب لا، وإنما لا بد أن يحرم داخل حدود الحرم. مثل أحسنت، مثل هذا الموطن البطحاء أو الأبطح، ومثل منى، ومثل مزدلفة. فلو أحرم في عرفة أو أحرم في بقية الحل فإنهم يؤثمون صاحبه. إذن إخوة، ظاهر المذهب أن الإحرام إنما يكون في الحرم، هذا هو الظاهر من كلام المصنف، هذا هو الظاهر من كلام المصنف. وقال المحشي الآن عندكم محقق: ظاهره لا يجوز من الحل، وهو إحدى الروايتين. والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أنه يجوز، يعني أنه يجوز من الحل، أنه يجوز من الحل. فإذن هذا إنما هو كلام الحجاوي واختياره رحمه الله، وخالف في هذا الموطن المذهب. فالمذهب أنه له أن يحرم من الحل أو يحرم من الحرم، لكن الحجاوي يرى أن الإحرام إنما يكون في بقية الحرم فقط، في الحرم. قال رحمه الله: ويجزئ من بقية الحرم. والأظهر هو ما عليه المذهب وهو الجواز، أنه يجوز أن يحرم من الحرم أو من الحل. بل ربما يقال إن الأقرب أن يحرم كل من مكانه حتى ولو كان مكانه الحل. حسنتم، حتى لو كان يسكن الحل، لأن الآن يعني لأنه مع كثرة الحجاج وانتشارهم وكثرة الحملات من شتى دول الإسلام، فإنهم ربما نزلوا مكانا في الحل كأن ينزلوا عرفة، فهل يحرموا من عرفة؟ على كلام الحجاوي في الزاد لا يحرموا من عرفة، ولو أحرموا من عرفة فإحرامهم صحيح، لكن عليهم دم لأنهم لم يحرموا من المكان الواجب. والمذهب أنه يحل لهم أن يحرموا من أي مكان، لكن لا شك ولا ريب أن الأولى أن يكون من الحرم. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الصحابة إنما أحرموا من الحرم كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: ويبيت بمنى. وهذا المبيت مستحب اتفاقا، مستحب اتفاقا. ودليله حديث جابر أيضا، حيث ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك ذكر ذهابه بعد طلوع الشمس إلى عرفة. قال أهل العلم: فكونه عليه الصلاة والسلام صلى العشاء والفجر في منى فإنه يدل على أنه بات بها، إذ يبعد أن يصلي العشاء ثم يخرج إلى مكان آخر ثم يعود. الأصل أنه بات بها، وقد صرح بهذا بعض الرواة. إذن يبيت في منى كما ذكر المصنف، وهذا المبيت مستحب. الآن يا إخوة، جمع من الحملات يبيتون فين؟ في عرفة، ومنهم من يبيت في العزيزية حتى بعد إحرامهم. فيقال: إن فعلوا ذلك تعبدا فقد ابتدعوا. يعني وقال: أنا سأبيت في عرفة، خاصة عرفة دون يعني بقية الأماكن، لأن بعض الناس يظن أن الأولى أن يبيت في عرفة لمنزلة عرفة في الحج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فيبادر بذلك فيبيت في عرفة من الليل. فيقول: إن فعل ذلك للزحام أو لترتيب الحملة مع ظنه أن المبيت في منى أفضل، فهذا قد فعل مباحا وقد خالف السنة لحاجة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أما لو بات بعرفة ظانا أن المبيت بها أفضل من المبيت في منى، فنقول قد ابتدع، لأنه قد ظن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ولا شك أن هديه هو الأفضل. فالمقصود أن المبيت بمنى في هذه الليلة مستحب ومسنون. قال رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. نختم بهذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، أفادنا ذلك أنه عن الحاج يمكث في منى بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس أو تكاد، ثم ينطلق إلى عرفة. قول المصنف سار إلى عرفة ظاهره أنه لا يمر بنمرة ويمكث فيها، أنه لا يمر بنمرة ويمكث فيها، وهو أحد الوجهين في المذهب، لكن المذهب أنه يمكث بنمرة وأن المكث بنمرة سنة، وهذا ثابت من حديث جابر رضي الله عنه ومن حديث غيره. أما نمرة فنمرة مكان قرب عرفة وقرب منى، يعني بعد منى وقبل عرفة. واختلف العلماء، أو السؤال هل نمرة من عرفة أم لا، وكذلك عرنة هل هو من عرفة أم لا. فيظهر الله أعلم أن نمرة ليست من عرفة، وإنما مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها لماذا؟ لأنها كانت رمالا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مكث بنمرة وضربت له القبة وخطب بالناس وصلى بهم لماذا؟ لأنها كانت رمالا، فكانت مناسبة للحجاج، مناسبة أن يمكثوا فيها لسماع الخطبة والصلاة ونحو ذلك. وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من ذلك تقدم إلى عرفة وتفرغ للدعاء كما هو معلوم إلى أن غربت الشمس. ولو قال قائل جابر رضي الله عنه في الرواية المشهورة قال حتى أتى عرفة، حتى أتى عرفة، ولم يذكر أنه مر بهذا الموطن وخيم فيه، فلماذا؟ قد تقدم الجواب عنه، وهو أنه ليرد ما كان متوهما عند الناس من أنه ينطلق، من أنه لا يذهب إلى عرفة في هذا اليوم وفي هذا الوقت، فأراد أن يذهب هذا الوهم فبين أنه ذهب إلى عرفة اختصارا، وإلا قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد مر بنمرة وضربت له القبة فيها. الخلاصة أن نمرة ليست من عرفة، ولهذا من مكث في نمرة إلى أن طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، حتى ولو ظن أنه من عرفة، لأن الظن هنا لا ينفعه، يقول والله أنا أظن أنها من عرفة. وتعلمون أن المسجد الذي يصلى فيه اليوم جزء منه في عرفة وجزء أحسنت في نمرة وليس في عرفة، فللأسف بعض الحجاج ربما مكث في مؤخرة أو في يعني في الموطن الذي ليس من عرفة في المسجد. نعم مبين داخل المسجد فيه هناك علامات، يعني ما قصر المسؤولون عن الحج، يعني بيّنوا كل ذلك، وضعوا لوحات ضخمة جدا يراها يعني الرائي من بعد. لكن أحيانا بعض من لا يحسن مثلا القراءة أو نحو ذلك، أو ربما يغفل ويهم ويظن أن المسجد من عرفة، وقد يغتر ببعض الحجاج من هنا وهناك فيظن أنه في ذلك المكان. فالمقصود أن هذا الموطن وهو نمرة ليس من عرفة، فلماذا إذن خيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وضربت له القبة؟ يرى بعض العلماء أنه إنما فعل ذلك لأنه مكان أسهل للحجاج لصلاتهم ولسماع الخطبة وللصلاة ونحو ذلك، لأنه مكان رملي بخلاف بقية عرفة فيها نوع من الصخور والحجارة فقد يتأذى بها الناس. هل نزوله عليه الصلاة والسلام إلى نمرة يعد نسكا، يعني أنه مقصود شرعا، أو أنه إنما نزل للراحة فقط؟ الأظهر أنه يعد نسكا، أنه يعد نسكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك الموطن ثم بعد ذلك انطلق إلى عرفة بعد أن زالت الشمس، بعد ذلك دخل إلى عرفة. طيب الآن نأتي إلى بطن عرنة. بطن عرنة هل هو من عرفة أو لا؟ هذا محل نزاع بين العلماء. من العلماء من جعل بطن عرنة من عرفة لكنه لا يجزئ الوقوف فيه، ومنهم من قال هو أصلا ليس من عرفة، ومنشأ النزاع اللفظة النبوية، اللفظة النبوية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وعرفة كلها موقف، ثم أمر بالنزوح عن بطن عرنة، وهو الوادي المعروف. فاستثنى عليه الصلاة والسلام عرنة من قوله عرفة كلها موقف، ففهم منه من فهم بأن عرنة من عرفة لكن لا يجزئ الوقوف بها لأنه استثنى، ومعلوم أن المستثنى يدخل في المستثنى منه من حيث الأصل وإن خالفه في الحكم. فإذا قلت نجح الطلاب إلا زيدا، فأنا أثبت بهذا أن زيدا طالب، وإن لم أثبت له الحكم وهو النجاح. فإذا قلنا عرف كلها موقف إلا بطن عرنة، فأنا أثبت أن عرنة من عرفة. ومن قال بأن عرنة ليست من عرفة أصلا، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى استثناء منقطعا، هنا استثنى استثناء منقطعا، كما يقول أهل العربية نجح الطلاب إلا حمارا أو ما شابه ذلك، فهو يعني الحمار ليس أصلا من الطلاب، وإنما الاستثناء منقطع هنا. وعلى كل حال، هل هناك ثمرة يا أخوة من هذه المسألة؟ إن جعلنا عرنة من عرفة ولا يجزئ الوقوف بها، أو جعلناها ليست من عرفة، أو جعلناها من غير عرفة، ليس هناك ثمرة أبدا، لأن من وقف بها وهو ظان أنها من عرفة، أو وقف بها وهو يدري أنها من غير عرفة، فلا شك أن هذا الوقوف لا يصح. الآن نستعرض شيئا من حديث جابر في هذا الموطن. يقول جابر: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، ثم ارتحل. ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية. إذن قريش كانت في الجاهلية أين تقف؟ في مزدلفة، ومزدلفة حرم، داخل في حدود الحرم. وبقية الناس أين يقفون؟ في عرفة. فأهل مكة اختصوا أنفسهم بالحرم، يقولون نحن نقف في الحرم، لكن بقية الناس يقفون في عرفة. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل فعلهم لأنه قرشي، فسيمكث كما كانوا يمكثون في الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة بنمرة، ثم ارتحل بعد ذلك وتجاوز حدود الحرم إلى أن دخل إلى عرفة ووقف بها عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركبها حتى أتى بطن الوادي وهو بطن عرنة، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. ولعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنتم. هو يعني كما تقدم صحيح. الآن طبعا الحملات كثرت، لكن السؤال هل هو سنة أم لا، ثم ننظر بعد ذلك هل يمكننا تطبيق السنة أم لا. من العلماء من قال مكثه في نمرة هو راحة، نعم، وليس نسكا مقصودا، ومنهم من قال بل هو نسك مقصود، وهذا هو الأظهر، لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها تحمل على السنية، ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فالأصل أن أفعاله محمولة على السنة، إلا ما خرج بدليل آخر، مثل كونه عليه الصلاة والسلام لما عاد من عرفة إلى مزدلفة عرس في الطريق وبال، يعني مر على طريق معين وبال فيه عليه الصلاة والسلام، قضى حاجته. فعامة العلماء أن هذا الفعل ليس من الأنساك، لكن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن فعل هذا قربة، فكان يفعل هذا، والأقرب رأي الجماهير هو أنه ليس بسنة. فالذي يعني أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام حمله على السنية، لا سيما في الحج، أكد ذلك قوله: لتأخذوا عني مناسككم، إلا إن ظهر دليل آخر يخرج هذا العمل من كونه سنة، كبوله عليه الصلاة والسلام. وما الذي أخرجه من كونه سنة؟ أن عامة الصحابة لم لم يفعلوا ذلك ولم يجعلوه سنة، وإنما اختص هذا بابن عمر رضي الله عنهما. ولا شك أن من الصحابة الذين لم يفعلوا من هو في مثل فقه ابن عمر وأكثر، كابن عباس رضي الله عنهما، وكجابر وهو راوي حديث الحج، والفضل الذي كان رديفا صلى الله عليه وسلم، وأسامة الذي كان أيضا رديفه في موطن آخر. هؤلاء جميعا ما فعلوا ذلك، فدل على أن هذا ليس من النسك. الخلاصة أن النزول في نمرة يظهر لي أنه سنة بناء على الأصل، والله تعالى أعلم. نعم. هو إذا كان يعني هو في طرف نمرة، نعم نعم. أحسن. إن كان المكان الذي مكث فيه هو في طرف نمرة فيها فقد فعل سنة على الأظهر، أو إذا اتصلت جموع الناس وملأوا نمرة ووقف في طرفها وهو قاصد أن يكون في نمرة لولا هذا الزحام، فلعله تدركه أيضا، يعني يدركه أجر السنة، والله أعلم. ولا يعد مبتدعا لأنه إنما قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. ما الدليل على حديث جابر أنه قال ثم سار بعد ذلك إلى عرفة؟ وإنما الذي أشكل هو عرنة، لأنه صلى الله عليه وسلم استثناه من الوقوف بعرفة. أما نمرة فالأقرب أنه ليس أنها موطن ليس من عرفة، والله أعلم. نعم. السعي المنفرد ليس سنة، لا أبدا، لا يتطوع بالسعي وحده، لأن السعي إنما ذكر تبعا للنسك، إما نسك حج أو عمرة، وقد أشار إلى هذا ابن سعيد رحمه الله في تفسيره. صحيح، الجمهور يقولون هذا من جوابهم على ما ذكرنا سابقا، يقول أن قول صلى الله عليه وسلم يفعل كل ما يفعله الحاج غير أن تطوف بالبيت، السعي أيضا لا تفعله لأنه متعلق بالطواف، هم قالوا هذا، لكن هذا أيضا يعوزه الدليل، يعني ظاهر النص أن كل أمر يحل أن تفعله من أمور الحج إلا الطواف، والسعي من هذه الأمور، فالمسألة محل نزاع. الجمهور قالوا من لوازم عدم الطواف عدم السعي، وغيرهم من أهل العلم قال بل لها أن تسعى، وهذا فيه دلالة على أن السعي لا يلزم أن يكون بعد الطواف. ومنهم من قال يجوز السعي للمعذور، هذا قول قد قيل في المسألة، يجوز السعي من غير طواف مسبوق للمعذور، واستدلوا بحديث عائشة. وهذا القول الثالث قول وجيه جدا في المسألة، لأن يقال لا تجعل سعيا من غير طواف إلا إذا كنت معذورا، كما عذرت عائشة رضي الله عنها في عدم إيقاع السعي بعد طواف لأنها حائض، وهذا قول غاية في القوة. نعم. بالنسبة لمن أخر الإحرام في يوم التروية إلى صلاة العشاء أو إلى قبل الساعة 11، لا بأس، خالف السنة لا شك أن أجر من أحرم في الوقت المحدد وهو عند الزوال لا شك أنه أولى أو قبيل الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك والصحابة فعلوا ذلك، ولم يحصل لهم اتفاقا وإنما حصل لهم عن قصد. بل نقول من لم يحرم إلا في ليلة النحر صح حجه، لكنه قد فاته شيء كثير من السنة. فضلش. لا ليست محل الإجماع، ليست محل الإجماع، لكن الظاهر أنها ليست من عرفة حتى على المذهب، والله أعلم. فضل. لم يرد هذا، يعني من روى عن عائشة ما أثبت هذا، لكن هم جعلوه أمرا جائزا لعائشة. نعم، لكن هل هي فعلت هذا؟ الله أعلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.